هذا كفر. فهذه الجملة التي وردت عن إبراهيم النخعي المقصود بها ألا يمد بالتكبير أو بصورة أوضح، ألا يمد أكبر في قوله الله أكبر، لكن ليس في حديث إطلاقا. على ذلك فلا حجة لمن يفصل بين التكبيرة الأولى والتكبيرة الأخرى فيخب ويقول الله أكبر الله أكبر، وإنما السنة كما ذكرنا في صحيح مسلم الله أكبر الله أكبر. هذا الجواب عن الشطر الأول من السؤال. أما هل يجوز أن يمد فيقول الله أكبر؟ لا يجوز، بل لا يجوز أن يمد الله فيقول الله على مدى إيه؟ نفسه. هذا خطأ، لأن هذا مد طبيعي، والمد الطبيعي عند علماء التجويد لا يمد بأكثر من حركتين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا شيخ. تفضل. يا الله. لا تسمعون أنتم، تفضل والأيمن فأيمن. تفضل.